ويقول سبحانه وتعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور. وقد أشاد الله سبحانه وتعالى وأخبر عن نبيه يعقوب وهو يوصي ولده: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل. فجعل سبحانه وتعالى أن تعلم العلم النافع، أن تعلم العلم النافع هو ماذا؟ نعمة. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. فالله يختار لهذا الدين من شاء من عباده. والذي أريده في هذا المقام أن أحذر نفسي وإخواني من أن يكون العلم وبالا علينا ويكون حجة علينا، فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وقد جاء عن زيد بن ثابت وعن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. يستعيذ بالله من علم لا ينفع. وانظروا إلى اليهود الذين تعلموا العلم وأصبح وبالا عليهم. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإنهم ليعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ليكتمون الحق وهم يعلمون. فجعلهم الله تبارك وتعالى قردة وخنازير، جعلهم الله قردة وخنازير، وعندهم العلم لكنهم لم ينتفعوا. وفي سورة الفاتحة التي قال فيها ربنا في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، إلى أن قال: ولعبدي ما سأل. فالعبد يسأل: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم، عرفنا الحق ووفقنا للعمل به. اهدنا إلى العلم النافع والعمل الصالح، طريق الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولهذا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة، يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتاب بطنه أو تندلق أقتابه، فيدور في جهنم كما يدور الحمار في الرحى. انظروا ما ذنبه، لماذا خصه الله وجعله الله بهذه المنزلة السيئة الشنيعة، تندلق أقتاب بطنه والناس من حوله يقولون: ما لك يا فلان؟ أهل النار يستغربون لماذا دخل النار، ما استغربوا من قطاع الصلاة، ما استغربوا من أصحاب الجرائم، ما استغربوا من دعاة الشرك، ما استغربوا من الكفار أنهم دخلوا جهنم، استغربوا من هذا الصنف. ما لك يا فلان؟ أما كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ أي هذه ما كانت منزلتك هنا؟ ما الذي أوصلك إلى هذا المكان؟ وما الذي أدخلك إلى هذا المكان وكان مكانك في غير هذا المكان؟ ما لك يا فلان؟ أما كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ والمسلم لا يأمر بالمعروف إلا لما عرفه وعلمه، ولا ينهى عن المنكر إلا لما علم أنه منكر من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول له: ما لك يا فلان؟ أما كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: كنت آمر بالمعروف ولا آتي، وأنهى عن المنكر وآتي. نعم، شبهه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحمار، شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بالحمار، وقال سبحانه، وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم. مثل الله لهم بأبأس الأمثال، وهم قد حملوا التوراة وهم قد تعلموا التوراة، وشبههم الله عز وجل بالحمير لأنهم خالفت أعمالهم أقوالهم، خالفوا ما علموا. قال سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. أليس الجمل يحمل أسفارا؟ أليس غير الحمار يحمل أسفارا؟ أليس البغال؟ لماذا الحمار؟ لأنه بليد، بليد. الحمار من أبلد الحيوانات، فيحمل هذه الأسفار وهذه الكتب على ظهره، وماذا يستفيد منها؟ ماذا يستفيد من هذه الكتب ومن هذه الأسفار؟ والذي يتعلم العلم ولا يعمل به ولا يدعو إليه، فهذا شبهه كما أخبر سبحانه وتعالى عنه. بل قال سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث. أقبح الحيوانات تشبيههم بالحمار، تشبيههم بالحمير، وتشبيههم بالكلاب. لماذا؟ لأنها أمانة في أعناقنا، أمانة في أعناقنا. نعم، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إنه كان ظلوما جهولا. فكل من تعلم العلم وخالف ولم يعمل بعلمه فهو جاهل، ما علم لماذا تعلم. نعم معاشر المسلمين، العلم منزلته عالية، لكن إن نفعك الله به، إن وفقك الله تبارك وتعالى للعمل به. جاء عند ابن ماجه وعند الحاو وعند الدارمي أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويرمو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة؟ إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة. قالوا: ومتى ذاك؟ قال: إذا ذهبت علماؤكم وكثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. كيف أنتم؟ كيف سيكون حالكم إذا وجد فيكم من يتعلم العلم من أجل الدنيا؟ كيف سيكون حالكم من يتفقه الفقه ويتفقه في دين الله عز وجل من أجل عرض من الدنيا؟ فتنة عظيمة، إي وربي فتنة عظيمة. لأن ابن مسعود قال الشيخ الألباني رحمه الله يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي هذا الأثر له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه من علم الغيب. كيف أنتم إذا لبستكم فتنة؟ يخوف أصحابه الذين بذلوا أنفسهم لله، والذين بذلوا أوقاتهم لله، والذين بذلوا دماءهم لله، يخوفهم عليه الصلاة والسلام ويقول لهم: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة؟ ما قال كيف أنتم إذا جاءتكم فتنة، يقول: نهرب منها، نفر منها، نتحجى منها ونبتعد. لكن لبستكم، لبستكم، أين تفر من ملابسك؟ أين تهرب من ملابسك؟ فتنة تلبس الإنسان. كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير؟ أي الناس، أصبحوا مفتونين. العالم والمتعلم، العالم والمتعلم والجاهل فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير. كيف ترعرعت هذه الفتنة، وكيف ظهرت هذه الفتنة، وكيف ألبس الناس هذه الفتنة؟ قالوا متى، أي متى في أيامنا ستكون هذه الفتنة؟ قال إذا ذهبت علماؤكم، علماء السنة، علماء الحديث، العلماء الذين يعلمون العلم ابتغاء، يتعلمون العلم ابتغاء وجه الله، ويعلمون العلم ابتغاء وجه الله، لا يريدون جزاء ولا شكورا. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. اتبعون. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ولهذا قال رضي الله عنه: إذا ذهبت علماؤكم وكثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم، شاهدوا إلى الواقع وانظروا إلى الواقع، هل هذه الأسباب موجودة؟ نعم. أين العلماء؟ أين العلماء الذين تعلموا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام؟ ما زادت الفتن إلا بعد أن مات العلماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. ما رفع أهل البدع رؤوسهم إلا بعد أن رأوا أن العلماء قد قلوا في البلاد وقد كثر الجهال، فإذا بأهل البدع يرفعون رؤوسهم. ولو كان العلماء كثر لا حاربوا الفتن ولا حاربوا أهل الأهواء. ولهذا قال رضي الله عنه: والتمست الدنيا بعمل الآخرة. في الظاهر أنه عمله إلى الآخرة، في الظاهر أنه يحب لقاء الله، في الظاهر أنه يرجو مرضات الله، وفي الباطن يرجو بها دنيا. التمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. فحذاري حذاري معاشر المسلمين أن نتعلم هذا العلم ابتغاء دنيا وابتغاء مصالح، إنما نتعلمه لوجه الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر بعض السلف أنها عندما بنيت مدرسة نظامية، أي فيها شهادات، بكى العلماء بكاء شديدا. العلماء عندما بنيت مدرسة نظامية، العلماء بكوا بكاء شديدا. علماء نيسابور وخراسان، فقال الناس: ما لكم تبكون؟ بنيت مدرسة للفقه والحديث والتفسير، ما بنيت مدرسة لتعلم الفيزياء والكيمياء، ما بنيت مدرسة لتعلم المنطق، ما بنيت مدرسة لتعلم الإنجليزي، بنيت مدرسة للفقه والحديث والتفسير، أي لعلوم الدين، فكيف تبكون أنها بنيت مدرسة؟ قالوا: نبكي أنها نظامية، فسيأتي إلى العلم من لا يريده، سيأتي إلى العلم من لا يريده، أي سيأتي إلى العلم من يريد الشهادة، ومن يريد الوظيفة، ومن يريد القضاء، ومن يريد أمور الدنيا. فبكى العلماء، بكى العلماء أنها بنيت مدرسة نظامية، فقالوا: سيذهب العلم، لأن قلوب الناس ستتعلق بالدنيا. قال الذي ذكر هذه القصة، قال: وكيف وقد ذهب العلم؟ أي أولئك يبكون على ذهاب العلم قبل ذهابه، فكيف بأيامنا وقد ذهب العلم؟ ونحن نقول وكيف بأيامنا وقد تعلم الناس علوما غير الكتاب والسنة؟ كيف بنا وقد تعلم الناس كثيرا منهم غير الكتاب والسنة؟ هجروا كتاب الله وراء ظهورهم، وهجروا سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وراء ظهورهم. نعم والله تفرح في هذه الأيام، تفرح أنك تسمع أن هناك مدرسة لتعلم العلم، لتعلم العلم، وعلماء نيسابور يبكون لأنهم علموا على أن الناس يتعلقون بالدنيا وسيتعلمون من أجل الدنيا فيضيع العلم. نعم صدقوا، ورب قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول من يقضى عليه من الخلائق رجل يجاهد في سبيل الله، فيقول الله له ماذا عملت؟ قال جاهدت في سبيلك حتى استشهدت. فيقال كذبت، أنت جاهدت ليقال فقد قيل، أنت أردت أن تشهر. وكذلك العالم والمنفق ماذا عملت؟ قال تعلمت القرآن وتعلمت العلم، تعلمت القرآن وعلمته وتعلمت العلم. الله ما كذبه ولا قال له كذبت أنت ما تعلمت، إنما قال كذبت أنت تعلمت ليقال، أنت أردت أن يشرع لك بالبنان، أنت أردت أن يكون لك مكان عند الناس، أنت أردت أن يكون لك رفعة عند الناس، أنت تعلمت ليقال فقد قيل، فيسحب على وجهه إلى نار جهنم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أسامة بن زيد وغيره، والحديث حسنه الألباني، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتعلم العلم لتمار به العلماء، ولا لتجار به السفهاء، ولا لتختال به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار، فالنار. من فعل هذا يتعلم العلم من أجل شهرة أو من أجل مال أو من أجل دنيا، فتوعده رسول الله بالنار. وفي حديث آخر قال فالنار النار النار النار، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن علمه ماذا عمل به. معاشر المسلمين، علينا أن نترجم العلم بالعمل، علينا أن نترجم العلم بالعمل، لا يكون العلم فقط مثل الذاكرة مثل الشريط نتلوه. هذه الصفات ليست من صفات المؤمنين، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا، ليست من صفات المؤمنين. صفات المؤمنين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. نعم المؤمنون الذين قال الله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وإن كانت في النصارى فكل من إذا سمع الحق وجل قلبه وذرفت عيناه، يدل أنه استفاد من العلم، يدل على أنه استفاد من العلم. نعم قال سبحانه وتعالى وممن هدينا واجتبينا، وممن هدينا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا.